بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع البحث الآن في مناقشات حول الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن المصنف رحمه الله بعد أن بين حقيقة الإطلاق وجوهر الإطلاق المستفاد من المقدمة الأولى في كلام المحقق الخراساني رحمه الله، حيث يقول إن الحكمة تتوقف على مقدمات: الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد للإهمال والإجمال، هي المقدمة الأولى التي ذكر السيد البروجردي رحمه الله أنها هي الأساس في مقدمات الإطلاق والتمسك بالإطلاق. بعد أن ذكر السيد الشهيد رحمه الله جوهر الإطلاق على ضوء هذه المقدمة، وهي إحراز كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، شرع في طرح مناقشتين عن المقدمة الثانية، وهي انتفاء ما يوجب التعيين، يعني انتفاء القرينة المتصلة أو قيد المتصل، وهو متفق عليه في كلمات الأصوليين عموما، إلا أن مدرسة المحقق النائيني أضافت أيضا أنه ماذا لو كانت القرينة، ماذا لو كان القيد أيضا منفصلا، فهل ينعقد الإطلاق أم لا؟ والمقدمة الثالثة هي التي طرحها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، أنه تتوقف قرينة الحكمة على انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. فالآخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول ذكر ثلاث مقدمات: الأولى كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، انتفاء القرين القيد المتصل، فإنه لا شك في أن دلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله المتكلم، فحينئذ تختل المقدمة الصغرى، لأن السيد قدس الله نفسه الزكية حلل هذه المقالة، وهي كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، بأن جوهر الإطلاق يتمثل في صغرى قرينة الحكمة، ما يشكل الصغرى بمثابة الصغرى، وهي أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام، يعني المدلول التصوري والاستعمالي، مثلا هو الفقير في قول المولى أكرم الفقير أو أعتق رقبة، فلم يأخذ في كلامه وشخص خطابه قيد العدالة، ما قال مثلا أعتق رقبة مؤمنة أو أكرم الفقير العادل، وإنما تمام ما ذكر إثباتا وقيل موضوعا للحكم. ما هو موضوع الحكم؟ الفقير لم يؤخذ فيه قيد زائد وخصوصية زائدة أنه عادل مثلا، فهذا يشكل الصغرى، صغرى الظهور. والكبرى أو ما يشكل الكبرى الأمر الثاني هو أن كل ما لم يذكره في شخص خطابه، أن كل ما لم يقله ولم يذكره تصورا واستعمالا في مقام الإثبات لا يريده حقيقة وجدا في مقام الثبوت، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه، في مقام بيان تمام موضوع حكمه، لا في مقام بيان بعض موضوع حكمه، وإنما قضية إذن هي صغرى ظهور وكبرى ظهور. ظاهر حال المتكلم هذا الظهور الحالي السياقي هو بيت القصيد في مبحث تمسك بالإطلاق، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة على طريقة المصنف وعلى تفسير المصنف رحمه الله. زين، قال فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. الواو قلنا عطف تفسير. إذا تمت هاتان المقدمتان الصغرى والكبرى تكونت للكلام دلالة على الإطلاق، هذا الإطلاق الإثباتي الذي هو شنه؟ مرتبط بقرينة الحكمة في مقابل ما ذكر هناك من الإطلاق الثبوتي، هنا الإطلاق الإثباتي اللي قلنا التقابل بين المطلق والمقيد فيه من قبيل تقابل الملك والعدم. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، يعني القرينة موجودة، قرينة متصلة، فهذه القرينة تثبت للكلام. وجود القرينة المتصلة حينئذ يخل بانعقاد الإطلاق، يعني لا يوجد مقتضي. المقتضي شنو لانعقاد الإطلاق مع وجود القرينة؟ المقتضي مفقود والمانع موجود، لا أن المقتضي موجود مع وجود القرينة المتصلة مع وجود القيد المتصل في نفس الكلام، ولكن هناك شنو؟ مانع من انعقاد الإطلاق. بل هي هذه المقدمة الثانية في الحقيقة تعتبر شنو؟ تكميلا للمقدمة الأولى وللشرط الأول من شروط قرينة الحكمة ومقدمات الإطلاق. ولذلك يقول رحمه الله في تقريرات البحث في المجلد الثالث بقلم آية الله السيد محمود الهاشمي الشهرودي أن المقدمة الثانية من مقدمات الإطلاق من مقدمات الحكمة اللي هي انتفاء ما يوجب التعيين بحسب كلام المحقق الخراساني، إنما تساهم في أصل تكوين الدلالة الإطلاقية، إنما تساهم في أصل انعقاد وتكوين الدلالة الإطلاقية، وليس دورها مجرد رفع المانع يعني مع وجود المقتضي للإطلاق، كلا، بل لا مقتضي للإطلاق مع القرينة مع القيد. وبتعبير آخر قال مع وجود القرينة المتصلة، القرينة المتصلة هذا قيد احترازي، مع وجود القرينة المتصلة مقابل جنه القرينة المنفصلة اللي راح الآن يقع الكلام حولها. مع وجود القرينة المتصلة لا مقتضي للإطلاق، لا مقتضي للإطلاق يعني مقتضي مفقود مع وجود القرينة المتصلة، لا أن المقتضي موجود لكن القرينة المتصلة تمنع عن تأثير ذلك، فعدم نصب القرينة المتصلة شرط. إذن كلامنا وين؟ شروط الإطلاق، شروط انعقاد الإطلاق ومقدمات الحكمة. فعدم نصب القرينة المتصلة يعني كلامنا يقع البحث يقع حول شنو؟ المقدمة الثانية والثالثة، وهذا في الواقع يعتبر خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى كتاب كفاية الأصول، وهو في الواقع يعتبر يعني تعتبر مطالب هذا البحث يعني على مستوى البحث الخارجي، يعرف ذلك من جاس خلال الديار واطلع على ما في كلمات الأعلام في البحوث العليا ودراسات البحث الخارجي. فعدم نصب القرينة يعني من هذا البحث إلى نهاية بحث المطلق والمقيد الواقع بمثابة بحث خارج مصغر، لأنه أنت في الكفاية تعرف ما هي مقدمات الإطلاق ثلاث وانتهى البحث. الآن نريد أن نناقش في المقدمة الثانية والثالثة. في المقدمة الثانية سوف يناقش مدرسة المحقق النائيني، هذا مش بحث خارج. في المقدمة الثالثة سوف يناقش المحقق الخراساني. أنت في الكفاية فقط تدرس شنو؟ نظرية صاحب الكفاية في مقدمات وقرينة الحكمة، تمهيدا للمناقشات الموسعة بالبحث الخارج. فالسيد البروجردي مثلا قال شنو بقلم السيد الإمام في لمحات الأصول هذا المطبوع أخيرا، إن المقدمات التي مهدها المحقق الخراساني رحمه الله لا تكون دخيلة في التمسك بالإطلاق على مسلكنا إلا المقدمة الأولى، أي كون المتكلم في مقام البيان. ووافقه على ذلك من السيد الإمام في تقريرات بحثه بقلم الشيخ اللنكراني معتمد الأصول، وافق أستاذه السيد البروجردي. السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية وفي البحث الخارج على طريقته الخاصة فسر معنى المقدمة الأولى أنها صغرى ظهور وكبرى ظهور، الآن يريد أن يتناول المقدمة الثانية. قال مع وجود القرينة المتصلة لا مقتضي للإطلاق، لا أن المقتضي موجود لكن القرينة المتصلة تمنع عن تأثير ذلك، فعدم نصب القرينة المتصلة شرط في تكوين أصل مقتضي الإطلاق. والنكتة في ذلك ما قلناه من أن الإطلاق مدلول التزامي للظهور الحالي السياقي المذكور. ولذلك يقول رحمه الله، نرجع للكتاب، وإنما وقع الشك والبحث في حالتين: الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل، إذا ذكر القيد في كلام منفصل فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. هذا كلام مضغوط، عبارات مضغوطة مفصلة في تقريرات البحث الخارج. هنا يريد أن يشير إلى مقدمة وكلمة مشهورة ذكرها لعله في الصفحة في المجلد الثالث بقلم تقريرات بحوث علم الأصول، مجلد الثالث الصفحة 287 في مبحث العام والخاص. هذه المقدمة قصيرة والكلمة مشهورة، قلنا في الصفحة 287. يقول رحمه الله: وقبل الشروع في الحديث عن هذه المسائل لا بد من التعرض إلى نكتة مرتبطة ببحوث تعارض الأدلة الشرعية ولها دخل كبير في المقام، وهي الكلمة المشهورة القائلة بأن المخصص المنفصل يرفع حجية العام والمخصص المتصل يهدم ظهور العام. هذه مرت علينا في الحلقة الثانية. مع وجود القرينة المتصلة، مع وجود المخصص المنفصل، ينهدم أصل الظهور، صح ولا لا؟ أصل الظهور لا ينعقد مع وجود القرينة المتصلة. لا أنه يوجد ظهور ولكن لا حجية فيه، هذا إنما يتأتى مع وجود المخصص المنفصل. يوجد عام في خطاب من الشارع، ثم بعد ذلك يأتي في خطاب آخر مخصص منفصل لذلك شنو؟ العام الذي صدر في الخطاب الأول من الشارع. فهذا المخصص المنفصل لا يمنع من أصل حجية العام، لا يمنع من أصل انعقاد الإطلاق في مبحث المطلق والمقيد، وإنما يمنع من شنه؟ يمنع من الحجية. فهناك أصل انعقاد الظهور، هذا يأتي مع وجود شنه؟ مخصص المنفصل، مع القرينة المنفصلة، سواء في باب العام والخاص أو باب شنه؟ مطلق والمقيد. هذه هي مقالة المشهور. ما قال من شوية بأن هذه مقالة مشهورة، أن هذه المقولة مشهورة. هاي قبل ما ندخل بالتفاصيل يشير لهاي النقطة، وهي شنو؟ الكلمة المشهورة القائلة بأن المخصص المنفصل لا يهدم أصل الظهور، ظهور ينعقد مع المخصص المنفصل، وإنما يرفع حجية العام، لا أنه شنه يهدم أصل الظهور. واضحة النقطة؟ والمخصص المتصل يهدم أصل ظهور العام، لا ينعقد ظهور مع وجود القرينة المتصلة، مع وجود المخصص المتصل أصل الظهور لا ينعقد، بينما هناك مع المخصص المنفصل أصل الظهور منعقد، ولكن شنه؟ بورود هذا المخصص المنفصل أو هذه القرينة المنفصلة تمنع من شنه؟ من حجية العام، لا أنها تمنع من انعقاد شنه؟ الظهور، انعقاد الظهور تمنع من الحجية فقط. طب هاي نرجع للعبارة حتى نشوف. قال: وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الأولى: إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، حط عليها خط، كلام منفصل آخر يعني قرينة منفصلة. الآن جاء في خطاب أعتق رقبة، ثم جاء في خطاب آخر مستقل أعتق رقبة مؤمنة. مر علينا في الدرس السابق أنه لا بد من حمل المطلق على المقيد متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر. قلنا لكن بشرط، عن الوحيد البهبهاني وعن كتاب الدكتور الفضلي، ها دروس في أصول فقه الإمامية، ما هو الشرط؟ أن يكون التكليف في المطلق عين التكليف المقيد، يعني لابد أن نحرز وحدة التكليف ولو من وحدة السبب والموجب أو بقرينة حال أو مقال، على حد تعبير الأخوند الخراساني في الكفاية أنه لابد من استظهار اتحاد تكليف. جيد، فيقدم شنو؟ الأقوى ظهورا وفقا لقواعد الجمع العرفي، المقدار واضح. وإلا لو جاء القيد ولولا تقييد المطلق بالمقيد ولم نقيد المطلق ولم نحمل المطلق على المقيد، شو قلنا؟ ذكروا العبارة، عبارة مع الهنود هاي، لكان ذكر القيد زينة. ها على قولتهم يقول لك هذا سومانديغا لما يقول أعتق رقبة مؤمنة، في خطاب آخر في مقام البيان، إذا لم نقيد المطلق في الخطاب الأول، إذا ما هي فلسفة أعتق رقبة مؤمنة؟ ولهذا من المسلمات عند الأصوليين أنه لا بد من تقييد المطلق، لا بد من حمل المطلق. الكلام هنا أنه إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام؟ ما هي الدلالة؟ الظهور. إلى عدم انعقاد الظهور، إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق، يعني لا ينعقد إطلاق، هل يهدم أصل الظهور الكلام المنفصل القيد المنفصل رأسا كما هو منسوب إلى الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري، كما هي الحالة في ذكر القيد متصلا؟ قلنا مع القرينة المتصلة أصل الظهور لا ينعقد، أو أن دلالة الكلام يعني ظهور الكلام الأول أعتق رقبة دلالته على الإطلاق، هذا هو المشهور، تستقر، إذن ينعقد إطلاق بعدم ذكر القيد متصلا، سوى أنه شنه؟ أن الكلام المنفصل رقبة مؤمنة يعتبر معارض. ما قلنا إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين، تنافي التعارض، فلا بد من حمل المطلق على هذه طريقة الفقهاء الاستنباط. والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم، لاحظ كلمة ظهور، إذن انعقاد إطلاق موجود في الكلام الأول أعتق رقبة، يعتبر الكلام المنفصل المفترض معارضا لظهور قائم بالفعل، أو أنه لا، مع وجود القرينة المنفصلة ينكشف شنو؟ أنه لم يكن هناك من الأساس ظهور للكلام الأول في الإطلاق. قال: ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي السياقي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ احنا كنا نكرر بشخص كلامه، بشخص كلامه الواحد أو بمجموع كلماته، فعلى الأول أن الظهور الحالي مقتضى الظهور وظاهر حال المتكلم وشنه؟ يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه الواحد لا بمجموع كلماته، من أول خطاب إلى يوم الدين. فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام. هنا يريد السيد رحمه الله أن ينتصر للمحقق الخراساني وأن يرد على مدرسة المحقق النائيني، لا على الشيخ الأنصاري كما قد يظهر من بعض شراح الحلقة الثالثة. هنا يريد أن يناقش مدرسة المحقق النائيني، وذلك من الوضوح بمكان في تقريرات البحث الخارج التي كتبها سيد محمود الهاشمي الشاهرولي، فراجع في المجلد الثالث المناقشة نقبا وحلا، مناقشة مدرسة المحقق النائيني بالنسبة شنو للقرينة المنفصلة. قال: أما المقدمة الثانية فقد جاءت بصياغتين، الصياغة الأولى، وش المقدمة الثانية؟ انتفاء ما يجب التعيين بكلام المحقق الخراساني في الكفاية، ما نقلناها عن المحقق الخراساني، وهي عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هو يريد أن ينتصر لهذه المقالة. الصياغة الثانية ما جرى عليها رأي مدرسة المحقق النائيني، وهي عدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة على التقييد. هم القرينة المتصلة هذا قدر مشترك مع المحقق الخراساني، وكذا شنه قرينة المنفصلة، وهاتان الصياغتان مشتركتان، يعني الخراساني والنائيني مشتركتان في اشتراط عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، ولكن تمتاز الصياغة النائينية الثانية أيضا باشتراط عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد. واضح إذن المسألة وين محل الكلام والنقض الإبرام. قال: فعلى الأول أنه الظهور الحالي السياقي الذي يشكل الكبرى يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم. موضوع الحكم مثلا الفقير، أكرم الفقير، رقبة أعتق رقبته، في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه الواحد. من انتظر بعد ما يجي شنه مخصص منفصل وقرينة منفصلة وإلى آخره، أو لا يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم، يعني المراد الجدي للمتكلم بمجموع كلماته، فنبقى ننتظر نحتمل وجود شنه ورود شنه مخصص منفصل وإلى آخره. فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص خطابه الأول، في شخص كلامه، عبارة الكتاب: ويكون ظهور الكلام في الإطلاق، يعني انعقاد الإطلاق، منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام الواحد، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. شنو هو اللي لا ينهدم؟ وين الفاعل؟ فلا ينهدم ظهور الإطلاق. نعم تبقى مسألة الحجية شيء آخر. قال: والمتعين بالوجدان العرفي الأول، يعني يذكر السيد لتحليل هذه المسألة يذكر دليلين: أولا تمسك بالوجدان العرفي، وثانيا يلزم على أن ظاهر حال المتكلم شنو؟ أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي وتمام موضوع الحب بمجموع كلماته لا بشخص كلامه الواحد، يلزم عدم إمكان التمسك بالإطلاق أبدا. متى؟ في موارد احتمال البيان المنفصل دائما نحتمل ورود لولا الآن بظهور الإمام عجل الله فرجه، ونحتمل أيضا مع أن الفقهاء في طريقتهم والعقلاء في سيرتهم شنهم على تمسك بالإطلاق، حتى مع احتمال ورود شنهم المخصص المنفصل في المستقبل. لأن ظهور الكلام في الإطلاق، إذن هاي مناقشة مع مدرسة المحقق النعيم، ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه، إحراز الإطلاق مع احتمال ورود القيد. لاحظ كلمة احتمال، احتمال ورود القيد في كلام منفصل. ما أدري إذا كنتم تتذكرون مناقشة السيد الشهيد رحمه الله لمسلك المحقق النائيني في نكتة استفادة شنو الوجوب والطلب الوجوبي من صيغة الأمر وصيغة افعل. المحقق النائيني قال ليس الوجوب مدلولا لله ما يخالف، لكن هل هو بالضرورة بحكم العقل؟ نحن قلنا أنه شنو عبر الإطلاق، وإن لم يكن الإطلاق المصطلح وقرينة الحكمة، أصالة تطابق مع تطابق بين المدلولين التصور الاستعمالي مع شنو مراد الجدي حينما يقول افعل، صيغة الأمر دلالة صيغة الأمر على الوجوب. تتذكروا المسالك الثلاثة، نكتة استفادة الوجوب من صيغة افعل. هناك أرجع بك إلى الوراء قليلا في الصفحة 72 على الطبعة اللي عندي، حينما ناقش مسلك المحقق النائيني في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، النائيني يقول بأنه متى ما صدر الأمر فحينئذ شنو ما إذا لم يقترن بالترخيص نستفيد الوجوب شنو بحكم العقل. نقول لا، قد يصدر الأمر ولكن شنو لا نستفيد الوجوب. متى؟ لأنه لابد أن يكون هذا الأمر بمرتبة شديدة، بمرتبة شنو شديدة تمنع من الترخيص، ولا مجرد صدور الأمر من المولى، مجرد صدور الأمر لا يمكن استفادة الوجوب منه. مضافا إلى ما مر من كلمات المحقق الخراساني أنه شنه ما لم يصر التكليف فعليا، تكليف فعليا بلغ مرحلة البعث والزجر الحقيقيين، فحتى مع القطع ومع العلم شنه به تكليف الفعلي فإنه لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. في المقدمة الثانية، إذا عندكم موجود عندكم هذا في الكتاب، مقدمة الثانية على الطبعة اللي عندي أنا صفحة 73، المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لأحدهما أمر عدمي. لا مو هذه أصلا، اشتباه. لما قال أولا وثانيا، وثانيا إن لازم القول المذكور يعني مسلك العقل، وصلته أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، أكرم زيدان مثلا ولا يجب إكرام أحد. على مسلك النائيني السيد يقول أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب بمجرد صدور الأمر من المولى، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة لا يجب إكرام أحد، ومخرجا لمورده عن عمومه لأنه أخص منه فيقدم الأخص على العام، والدال الأخص يقدم على الدال العام. وأما هني الشاهد، إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر يعني قواعد الجمع العرف اللي نريدها الآن، بين الأمر أكرم زيدا والعام لا يجب إكرام أحد، ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء عليه أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقد بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي هذا الشاهد الآخر على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجود. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في قوله وثالثا، لاحظ أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص، شايف العبارة، إذا ورد الأمر ولم يتصل به ترخيص، يعني ماكو قرينة متصلة، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وهذا يستلزم كون الترخيص لا يجب إكرام أحد ترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع مجيء ترخيص منفصل لئلا يتعارض مع حكم العقل، وهذا اللازم واضح البطلان إلى آخر هذه المناقشة، فلتراجع. الآن نرجع لأصل المطلب. قال والمتعين بالوجدان العرفي الأول ما هو؟ هو أن الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي وموضوع حكمه، موضوع الحكم، بشخص كلامه الواحد لا بمجموع كلماته، وهذا واضح لأنه يلزم على القول الآخر أنه المراد الجدي للمتكلم بمجموع كلماته لا بشخص كلامه الواحد. ماذا يلزم؟ هذا هو اللي ناقشنا من شوي النائيني رحمه الله، عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال شنو البيان المنفصل، دائما نحتمل وجود وورود شنو قرينة منفصلة، قيد منفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد حتى ولو منفصلا فلا يمكن إحراز الإطلاق مع شنو مع احتمال ورود القيد، دائما نحتمل ورود القيد في كلام منفصل إلى يوم القيامة لا ينعقد إطلاق، وهذا خلاف سيرة العقلاء أولا وخلاف طريقة عمل الفقهاء في الاستنباط. فمن هنا قال السيد رحمه الله في تقريرات البحث الخارج في الصفحة 424، وهكذا يتضح أن الدلالة الإطلاقية، عبارة واضحة، أن الدلالة الإطلاقية غير مشروطة بعدم نصب قرينة منفصلة على التقييد، بأن الدلالة الإطلاقية قرينة الحكمة غير مشروطة بعدم نصب قرينة منفصلة، إذن القرينة المتصلة ما فيها كلام. مقدمة الثانية من كلمات محقق الخراساني، الكلام وين؟ هنا إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر في القرينة المنفصلة. قال يتضح بالوجدان العرفي وسيرة العقلاء أن الدلالة الإطلاقية غير مشروطة بعدم نصب قرينة منفصلة على التقييد، لا على نحو الشرط المتأخر ولا على نحو الشرط المقارن، فإذا صدرت القرينة المنفصلة فإنما هي ترفع حجية الدلالة الإطلاقية في المطلق، لا تمنع من انعقاد أصل الظهور وأصل الدلالة، وإنما ترفع حجية الدلالة الإطلاقية في المطلق، هاي اللي قلنا الكلمة المشهورة، وهذا سواء في باب العام والخاص أو المطلق والمقيد من باب واحد. فإذن إذا صدرت القرينة المتصلة فإنما هي ترفع حجية الدلالة الإطلاقية في المطلق ولا ترفع أصل دلالته على الإطلاق. فالصحيح في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة الصياغة الأولى التي اختارها المحقق الخراساني من عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذا بالنسبة للنقطة الأولى فيما يتعلق بعدم نصب قرينة منفصلة. أنه دلالة الإطلاقية هل هي مشروطة بعدم نصب هذه القرينة المفصلة للدلالة على شنو؟ تقييد. هل الدلالة الإطلاقية مشروطة أم لا؟ قلنا وقال السيد إن الدلالة الإطلاقية غير مشروطة بعدم نصب قرينة منفصلة على التقييد. فإذا هاي القرينة المنفصلة شو تسوي؟ يقع تعارض أن ظهور في الكلام الأول وظهور في الكلام الثاني منعقد، ولكن يقع تعارض تنافي بين الكلام الأول أعتق رقبة والكلام الآخر أعتق رقبة مؤمنة، فيجب حمل المطلق على المقيد. فإنما ترفع حجية الدلالة الإطلاقية في المطلق اللي هو في أعتق رقبة، ولا ترفع أصل دلالته على الإطلاق، لا تمنع من انعقاد الإطلاق، تمنع من الحجية. النقطة الثانية التي وقع فيها البحث يريد هنا أن يناقش المحقق الخراساني. شايف شلون أن هذا البحث خارج؟ يعني عرفنا الآن مقدمات إطلاق الكفاية. من هنا إلى نهاية بحث المطلق والمقيد احترازية القيود وقرينة الحكمة في الواقع ملخص ما ذكره في تقريرات البحث الخارج، فراجع لمزيد الاطمئنان. الحالة الثانية والنقطة الثانية التي وقع فيها البحث والشك أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يضر بانعقاد الإطلاق أم لا؟ المحقق الخراساني قال إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يضر بالإطلاق ويمنع من التمسك بالإطلاق. الأعلام ناقشوا في هذه المسألة وقالوا خليك وياي، إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني في مقام المحاورة لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. فلذا السيد رحمه الله في تقريرات البحث الخارج قال يعني بعد المناقشة، الصحيح أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق، هذا خلافا لما اختاره المحقق الخراساني. وذلك أنه إذا قال المولى مثلا أعتق رقبة، فها هنا قدر متيقن وهو شنو؟ رقبة المؤمنة. أكرم الفقير، القدر متيقن شنو؟ الفقير العادل المؤمن. إذا قال أكرم العالم، قدر المتيقن منه مقدس الأردبيلي والشيخ الأنصاري والسيد ابن طاووس، صح لا لا؟ يعني الفقيه العادل الجامع للشرائط أو الأعلم الأورع الأعدل. لكن هذا القدر المتيقن، بيت القصيد هنا نفهم المطلب من خارج الكتاب أولا، بيت القصيد هنا أن هذا القدر المتيقن وهو وجوب إكرام الفقيه العادل الجامع للشرائط الأعلم الأورع الأتقى إلى آخره الأعدل، هل هو معلوم متيقن من المقام التخاطب أم من الخارج؟ الخارج، فهذا لا يضر بانعقاد الإطلاق. وترى شنو؟ من احتمل وجود قدر متيقن، بل نقطع بعدم وجود قدر متيقن. لما يقول أكرم العالم، هل نحتمل خصوصية للعالم العربي مقابل الفارسي أو العراقي مقابل اللبناني مثلا؟ لا، فهني ماكو بعد قدر متيقن. الكلام شنو في هذه النقطة؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب. طبعا هذه لها تطبيقات فقهية كثيرة، المكاري والجمع للذين ليس لهم مقام 10 أيام، المكاري والجمع الذي يختلف يروح ويجي وليس له مقام 10 أيام فإنه شنو؟ يتم صومه يصوم شهر رمضان ويتم صلاته، وقدر متيقن مكاري جمال فلان. طالب الجامع شلون؟ الذي يتردد طالب العلم شلون؟ إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قدر متيقن. شنو مقام التخاطب؟ الرؤية بالعين المجردة. فهل هذا يمنع من التمسك بالإطلاق أنه إذا رأيت الهلال شنو بالعين المسلحة أو المنظار؟ انتبهت لهاي. وغير ذلك من الأمثلة الفقهية التي لا عد لها ولا حصر. قال إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ اختار المحقق الخراساني أنه يمنع من التمسك بالإطلاق، والسيد قال له لا، لا يمنع. وهذا واضح بهذا المثال، لأن ماكو وقت. المتكلم في مقام البيان، والسؤال هكذا: هل يجب إكرام الفقير العادل؟ هل يجب إكرام الفقير العادل؟ فجاء الجواب أنه يجب إكرام الفقير، يجب إكرام الفقير. فهل يمكن، هل نتمكن أن نتمسك بالإطلاق هنا أم لا؟ قال المحقق خراساني نعم يمكن التمسك هنا. شنو يعني لا يمنع؟ لا يمنع من التمسك. هل يجب إكرام شنو؟ من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله، قلت لك بحث خارجي ناقش صاحب الكفاية والنعيني، أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما أردت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، أن وظيفة المولى بيان الأحكام. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، هنا لما يقولوا يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، يجب على الله نصب الإمام، شنو يعني؟ قال يلزم، يعني يجب أن لا يكون تمام الموضوع بينا، والمتكلم الحكيم شنو لا ينقض غرضه. فإذا هو يريد شنو؟ إذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، مع أنه كان الكلام عن الفقير العادل، إذا كانت العدالة شرطا وجزءا من موضوع الحكم فيلزم على شنه؟ على المولى أن يقيد أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. ومجرد أن الفقير المؤمن التقي هو المتيقن في مقام التخاطب في الحكم، لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي شنو؟ عدم دخل قيد العدالة حتى في مثل هذه الحالة. فالخلاصة أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف قرينة الحكمة على عدم القيد المنفصل، قرينة المنفصلة، ولا على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.